وأيضا مثلا تم تخصيص أبي بردة بالعناق، تخصيص خزيمة بشهادتين، هذه مما مثل به. التفريق، قالوا التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، هذا يغسل وهذا يرش، وليس له نظير. ما جميع الحيوانات لا يفرق بين ذكرها وأنثاها، وهنا فرق فليس له نظير. عاد هل له معنى ظاهر أو معنى خفي؟ يعني هو الآن يثبت أنه معناه خفي. وابن القيم طبعا اجتهد في تلمس المعنى وحاول أن يظهر معناه. مما ذكر أيضا إجابة الوضوء من لحم الإبل، من لحم الإبل دون بقية اللحوم. هذا كان أول فعلا، يعني هذه خفية. هذه عاد اختلف العلماء في خفائها وظهورها، هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى. هو قبل هذا له نظير أو ليس له نظير؟ ليس له نظير. من جميع اللحوم، كم أنواع اللحوم، كم اللحوم التي يباح أكلها؟ كثيرة جدا. واحد فقط من اللحوم ينقض الوضوء، إذن ليس له نظير في الشريعة. عاد هل هو معقول المعنى أو ليس معقول المعنى؟ وإذا كان معقول هل هو ظاهر ولا خفي؟ لا، هو نجزم أنه هذا اعتقاد أن كل حكم له معنى، لكن هل يعقله المكلف أو لا يعقله؟ هذا اللي يتردد فيه. مثل بأنه أنه معقول المعنى لكنه غير ظاهر وغير بارز. وابن القيم يقول لا، أنه معقول المعنى ومعناه ظاهر ويمكن القياس عليه. كيف؟ أول شيء وش هو المعنى الذي علق عليه الحكم؟ خلق الساعة قسوة. ها؟ قسوة. يقول أن اللحم هذا، أن البعير فيه شيطنة، فيه قوة غضبية، فيه شيطنة وقوة غضبية. واستدلت بعض الأحاديث أن كان فيها ضعف، على كل رأس جمل أو بعير شيطان. وقال عن مبارك الإبل ماء الشياطين، ونهى عن الصلاة فيها ماء الشياطين، ففيه شيطنة. قالوا الأكل من اللحم يورث الشيطنة والغضب، وتطفأ النار والغضب يطفأ، والغضب من النار والنار تطفأ بالماء، فشرع الوضوء. قال فلو قدر أن إنسان اضطر إلى أكل لحم السباع فأكل، فهل نوجب عليه الوضوء أو لا؟ قال هما قوله يخرى، إذن هو قاس على هذا. ها؟ السباع فيها شياطين، فيها القوة الغضبية السبعية. هي القوة الغضبية السبعية. ويقولنا الإنسان يتأثر بمأكولاته ومشروباته، فتنبسط نفسه، تعكر نفسه وينشرح. ها؟ ورد الحديث أن أصحاب الغنم يتأثرون، نعم، الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الإبل والخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، هذا التأثر بالمصاحبة، لكن هنا التأثر بالأكل. بالأكل. على كل هو يعني تكلم في هذا في كتاب إعلام الموقعين، توسع كثيرا وفصل، نتكلم عن نفات الحكمة من الأشاعرة وغيرهم، وتتبع الأمثلة التي أوردوها مثالا، وبدأ يتلمس الحكم. في واحد قال لهم سعد السلمان استخرج الأسرار، اسمه أسرار العبادات أو كذا، من إعلام الموقعين، واستخرجوا من زاد المعاد سعد السلمان،

القياس عليه ها؟ القياس عليه تكون واضحة شوي، لكن قياسه على غيره شو؟ أنا ما اتضحت لي أنا قياسه على غيره. إن هل يقاس على غيره؟ لأنه يعتبر أصل هذا الدم منصوص عليه. لكن شيخ هذا ما يجعل في تضارب القياس. ما اتضح عندك، عندك الشرح؟ لا كثير الأدلة. ها؟ هذا وشو؟ اللي قابلون مجرد اللي قابلون شيخ ما ممكن ممكن يعني بعضه يعني هو ممكن نص على أصله لكن على بعض تفاصيله لم ينص عليه. إيه يعني مثلا عندنا العرية ما نص على كل الشروط التي ذكرها الحنابلة يكون به حاجة مثلا نص على أنه خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق يعني تقاس بعض تفاصيل الأصل ممكن ممكن يريد هذا قد يريد هذا ها؟ الشيخ ما يورد هذا التضارب بالقياس شلون؟ يعني يجي واحد يقيس على المستثنى وواحد يقيس على الأصل لا إذا تحققت علة المستثنى في الفرع ليش استثني؟ ها؟ ليش استثني فيقيس على إيه إذا تحققت علة المستثنى في الفرع أول شيء نقول إثبت العلة هنا العلة إثبتها في الأصل إثبتها في الأصل ثم إثبتها في الفرع طيب قول وكونه غير فرع لا يمكن هنا أن يكون الأصل فرع فرعا لأصل فمباشرة هنا نقيس الفرع الثاني على الأصل ولا نقيسه على الفرع الأول لأن العلة إذا كانت موجودة في الفرع الثاني فنلحقه نلحق الفرع الثاني بالأصل وإن لم توجد علة الأصل إن لم توجد في الفرع الثاني فكيف نعم نلحق به الحكم لكن وهو في في في باب الترجيح ترجيح بين العلل ذكروا أنه إذا إذا إذا تعارضت علة إذا تعارض فرع إذا تعارض علة الفرع علة الأصل فتقدم علة الأصل على علة الفرع فهل لهذا وجود هل يمكن هنا أن يوجد يعني مثلا شخص يقيس الذرة على البر والبر منصوص عليه البر بالبر يقيس الذرة على البر ثم يقيس الدخن على الذرة هذا ما يظهرون إذا أنت قست الذرة مثلا على البر نقول ما هي العلة العلة مثلا الطعم والكيل طيب الدخن في طعم وكيل نعم في طعم وكيل إذا خلاص تقيس الدخن على البر أن يمكن يظهر في قياس الدلالة في قياس الدلالة كيف قياس الدلالة عندنا الفرع ألحقناه بالأصل لوجود العلة وهذا الفرع له أدلة تميزه يعني العلة الموجودة فيه هنا في هذا الفرع لها أدلة لها علامات قد توجد في فرع ثاني ولا توجد في الأصل واضح؟ إيه لكن الكلام على العلة التي موجودة في الأصل. الآن العلة في الأصل في الأصل ليس لها أدلة أو علامات. ليس لها أدلة ولا علامات. وجد فرع وجدت فيه هذه العلة وهذا الفرع له علامات ودلالات. ثم هذه العلامات وجدناها في فرع ثاني فيمكن هنا قياس فرع على فرع لوجود دليل فيه يعني الدليل الفرع الأول وجد فيه يعني لا يمكن يعني أن لا يمكن أن يوجد هذا الدليل في هذا الفرع إلا ويتحقق فيه يتحقق فيه علته وهذا الفرع الأول وجدت فيه علته الأصل طيب شيخ الفرع الثاني